بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثالثة إن شاء الله تعالى من محاضرات مادة الفقه للمستوى الثاني في كلية الشريعة للتعليم عن بعد والانتساب المطور. كنت قد توقفت معكم على مسألة فيما يتعلق بصلاة العيدين، وقلت في الخطبة أو في خطبتي العيدين من حيث الحكم أنهما سنة، وانتهيت بهذا، وهذا المحل يعني شبه اتفاق عند أهل العلم على أن خطبة العيد سنة، ما خالف فيها إلا بعض أهل العلم، وبعضهم يجعل أن ذلك يعني لازم الخطبة في حق فقط الإمام، أما في حق الناس الحاضرين فالأمر في ذلك واسع، من شاء حضر ومن شاء لم يحضر، لأن النبي أذن بالانصراف بعد الصلاة لمن أراد. طيب، انتقل بعد هذا في بداية محاضرتنا هذا إلى مسألة، وهي أنه يسن لمن لم يسمع الخطبة من النساء أن يقوم الإمام بإفرادهن بخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما خطب خطبة العيد انصرف إلى النساء فوعظهن وذكرهن. المسألة الثانية من محاضرتنا اليوم، حكم النافلة قبلها، هل يتنفل الإنسان قبل صلاة العيد؟ العلماء ينصون على أنه يكره التنفل قبلها، قبل الصلاة وأيضا بعدها في موضعها، والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. قال في المغني، قال الإمام بن قدامة في المغني نقلا عن الزهري، قال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وقال أيضا: وما صلى قبل العيد بدري. قالوا السبب في هذا، في عدم الصلاة، أنه مشغول قبل الصلاة بماذا؟ بالتكبير، فهو مخاطب بالتكبير فلا يترك التكبير لأجل أن يصلي قبلها، ومشغول بعدها بسماع الخطبتين. طيب، يسن لمن فاته صلاة العيد قضاؤها، هكذا يقول بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة، قالوا يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومه قبل الزوال أو بعده على صفتها. إذن هذا يدعونا إلى تساؤل، وهو: ما حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟ قضاء صلاة العيد لمن فاتته، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان مشهوران، كما قال صاحب الإفصاح، قال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في من فاتته صلاة العيد، قال أبو حنيفة ومالك: لا يقضي، يعني لا يقضي الصلاة، وقال أحمد: يقضي منفردا مع بقاء الوقت، وقال عن الشافعي: له في ذلك قولان كالمذهبين السابقين. إذن هل يقضي الإنسان صلاة العيد إذا فاتته أو لا يقضيها؟ قولان للعلماء، من العلماء من يقول: نعم يقضيها لأنها سنة، وهذه السنة له أن يقضي كما يقضي كثير من السنن التي فاتته. أما من يقول بعدم القضاء فيقول هي كالجمعة، إذا فاتت الجمعة فإنها لا تقضى بل يصلي ظهرا. والدليل لهؤلاء أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضائها، ولا أقر قضائها لمن مثلا صلاها عنده، ولا أمر بذلك. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام أنها لا تقضى، وهو كما قلت قول يعني كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول بقضائها منهم الحنابلة لعموم قضاء الفوائد، دليلهم أن الفوائد إذا فاتت فإن الإنسان يقضيها، كما قال النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا هذا يدخل في عموم هذه الصلاة. أما من يقول بعدم القضاء فيقول: لم ينقل أنه قضاها، وجعلوها كالجمعة، إذا فاتت الجمعة لا يصلي الإنسان ركعتين، يعني إذا فاتت الجمعة يصلي ظهرا. من هنا قال بعض أهل العلم: يصلي ركعتين نافلة أو يصلي أربعا نافلة، إذا صلىها على أنها نافلة لا بأس، لكن لا على أنها عيد. فالأمر بهذا أيضا إن شاء الله واسع، من قضاها لا بأس، ومن لم يقضها التزاما بالسنة وأنه لم يرد في قضائها شيء محدد أيضا له ذلك. ابن مسعود جاء عنه قول رضي الله عنه قال: من فاتته العيد فليصلي أربعة. لاحظ الآن كلامه هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح، يدل على أنه يتنفل أربعة، لأنه لو أراد أنه يصليها عيدا لقال يصليها فليصليها ركعتين قضاء أو فليصليها عيدا، فقال أربعة. هذا يعني هو أعلى ما في هذه المسألة الحقيقة من حيث الأثر. وبالتالي نقول من فاتته صلاة العيد أراد أن يتنفل صلاة الضحى لا بأس، لكن لا نقول أنه قد قضى العيد أو صلى العيد. هذه مسألة. ننتقل بعد ذلك حكم التكبير في ليلتي العيدين. مسألة في حكم التكبير في ليلتي العيدين. يسمى التكبير المطلق في ليلتي العيدين، ليلتي العيدين سواء كان العيد الفطر أو عيد الأضحى يسمى التكبير في البيوت والأسواق والمساجد، يجهر بها في الخروج إلى المصلى إذا أراد أن يصل أن يصلي إلى أن يخرج الإمام للخطبة، عليه ماذا؟ أن يكبر إلى فراغ الإمام من خطبته، فهي يعني مشغول بالتكبير لا بأس. طيب بالنسبة طبعا التكبير هذا ما يتعلق بتكبير للعيدين. طيب هل هناك تكبير مطلق ومقيد كما يقول أهل العلم؟ نقول نعم، يوجد تكبير مطلق وتكبير مقيد. بالنسبة للعيد الفطر ليس فيه إلا تكبير مطلق، لا يوجد فيه تكبير مقيد، بل هناك تكبير متأكد وهو أنه يتأكد عند الخروج إلى المصلى، أما من غروب الشمس فهذا يبدأ التكبير. قد لا يتأكد بل نقول أنه سنة، لكن يتتأكد هذه السنية عند خروجه إلى صلاة العيد. قبل ذلك هو مأمور بالتكبير لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالتكبير للأضحى، آسف التكبير للفطر. أما التكبير للأضحى فله تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير المطلق على الصحيح يبدأ من دخول العشر، من دخول عشر ذي الحجة يبدأ التكبير، ويستمر هذا التكبير إلى يوم عرفة في حق ماذا؟ في حق المحل غير المحرم. من بعد يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد أدبار الصلوات. أما بالنسبة لغير الحاج وهو غير المحرم فالتكبير يبدأ معه من أول العشر إلى رمي جمرة العقبة، هذا تكبير مطلق بحقه. ثم من يوم الظهر من بعد صلاة الظهر يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات. إذن التكبير المطلق يشترك فيه الحاج ويشترك فيه غير الحاج من بدخول العشر من ذي الحجة، إلا أنه يستمر مع المحرم إلى رمي جمرة العقبة ويبدأ بعده التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر. بالنسبة لغيره فيبدأ معه التكبير المقيد من يوم عرفة. إذن نقول التكبير في عيد النحر وفي عيد الأضحى قسمان: الأول مطلق وابتداؤه من طلوع الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة لقوله تعالى: يذكر اسم الله في أيام معدودات، وقال الأيام في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قالوا الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وورد عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يكبران أيام العشر. أما نهاية التكبير المطلق فعند أبي حنيفة وابن حزم ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق عندهم، هذا النهاية بالنسبة لنهاية التكبير المطلق، وأيضا على المطلق. وأما عند الحنابلة فينتهي بالفراغ من خطبة عيد الأضحى، وعند الشافعية ينتهي بإحرام الإمام بصلاة العيد. وعلى هذا نقول: هل ممكن أن يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد عند العلماء؟ نقول نعم. كيف؟ التكبير المطلق يستمر عند العلماء أو عند بعضهم على الأصح من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، هذا يجعلونه مطلق، ويدخل معه التكبير المقيد بأدبار الصلوات. من العلماء من يقول: لا، التكبير المطلق ينتهي بدخول يوم عرفة ثم يبدأ مع بعده التكبير المقيد بأدبار الصلوات، ومنهم من يقول: لا، يبدأ من أيام من أول يوم عشر ذي الحجة وينتهي برمي جمرة العقبة يوم النحر، ويدخل التكبير المقيد، ينتهي التكبير المطلق. إذن العلماء في نهاية التكبير يختلفون، هل هو يستمر من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، أو أنه يستمر من أول أيام ذي الحجة ثم ينتهي بعرفة بالنسبة للغير المحرم، وبصلاة العيد بالنسبة ورمي جمرة العقبة بالنسبة للمحرم، لأن العيد بالنسبة للمحرم هي رمي جمرة العقبة، المحرم بالحج أو بالعمرة هي جمرة العقبة هو عيدهم، فبالتالي لا يصلون صلاة العيد، ما عندهم صلاة العيد، عندهم رمي جمرة العقبة، صلاة العيد لغير المحرمين، فهم يجعلون يوم عرفة لغير المحرم يبدأ به التكبير المقيد أدبار الصلوات، ويوم العيد من رمي بعد جمرة العقبة يأتي فرض الظهر يبدأ التكبير المقيد وينتهي التكبير المطلق. هذه الطائفة. طائفة أخرى تقول لا، يستمر التكبير من أول أيام عشر ذي الحجة وينتهي إلى آخر يوم من أيام التشريق إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وبالتالي يجتمع في أيام التشريق عند هؤلاء التكبير المقيد بأدوار الصلوات، وأيضا يوجد التكبير المطلق. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان يستمر في التكبير في كل هذه الأيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام، أي أيام منى وخلف الصلوات، لاحظ تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. إذن الصواب أنه يستمر التكبير المطلق ويجتمع معه التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لعيد الأضحى. أما بالنسبة لعيد الفطر فيبدأ من غروب الشمس إلى صعود الإمام على المنبر لخطبة العيد. متى يتأكد؟ يتأكد عند خروجه من منزله إلى المصلى، يعني بعد صلاة الفجر، عندما يتوجه بأي وقت يتوجه يتأكد في الطريق، يتأكد هذا التكبير. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي مسألة التكبير، صفة التكبير هذا كيف يكون التكبير، ما هو، ماذا يقول؟ قالوا للتكبير صفات متعددة، منها أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن تثليث، ثلاثي في أوله وثلاثي في آخره. مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن ثلاث تكبيرات في الأولى ثم لا إله إلا الله، ثم ثلاث تكبيرات في الأولى ثم لا إله ثم الحمد لله. هناك صفة ثانية ثنائي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن ثنائي في أوله وثنائي في آخره، يعني ثنائي قبل لا إله إلا الله ثم ثنائي بعد لا إله إلا الله وعند التحميد، يعني ثنتين بثنتين. الصفة الثالثة ثلاث بثنتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصفة الثالثة ثلاثي في أوله وثنائي في آخره، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صارت ثلاث تكبيرات ثم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا إذن الصفة الثالثة. الصفة الرابعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، هكذا بس، عرفت؟ ثم بعد ذلك إن أضاف والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة ما في بأس. أعلى ما ورد في ذلك وأقوى حديث سلمان عند عبد الرزاق بسند صحيح: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أما ما قبله فقد جاء فيه آثار ذكرها أهل العلم على ما ذكرت لكم، إما أن يكون ثلاثي أو ثنائي أو ثلاثي وثنائي. إذن هذه صفة التكبير بأنواعه الأربعة التي ذكرتها لكم. لو الإنسان ما التزم بهذا وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكبر، أو الحمد لله الحمد لله، كله وارد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طيب، هذه إذن صفة التكبير. ننتقل إلى مسألة حقيقة، وهي مسألة التهنئة بالعيد. هل ورد التهنئة بالعيد؟ نقول العلماء رحمه الله يقولون ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب. وقد جاء يعني عن كثير من السلف ما يدل على هذا. فعن جبير بن النفير قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، أخرجه المحاملي في كتاب صلاة العيدين كما نقله الألباني في تمام المنة. طيب قد هذا إذن يعني لا بأس أن يهنئ حتى لو قال كل عام وأنت بخير أو أي دعاء قاله بالقبول ما في بأس. ولهذا يقول ذكر أبو أمام الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال أحمد إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. إذن لا بأس بالتهنئة ووردت كما قلت عن السلف، ولا يعني بعض أهل العلم يشدد في يعني أنه لم ترد وأنه لا ينبغي أن تقال، وهذه الحقيقة غير صحيح ولا يسلم له، بل الصحيح أنه يجوز ذلك لما ذكرت لكم من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب قد يقول قائل يعني فيما مضى يعني في مسألة التكبير لماذا هذا التنوع في التكبير؟ أنا أعود إلى مسألة التكبير حتى أذكر فيها قاعدة يعني هي جيدة لطالب العلم، وهي هذه القاعدة تنفع طالب العلم في صفة الصلاة وأيضا في الأوراد التي جاءت عن النبي من التكبير أو في الأقوال التي جاءت عن الصحابة تدل على أنهم كانوا يفعلون أشياء ويفعلون أشياء. فكيف نجمع بين هذا؟ ماذا نلتزم؟ بماذا نلتزم؟ هل بالتكبير التي ذكرتها الثلاثي والثلاثي أو الثلاثي والثنائي أو ماذا؟ لشيخ الإسلام قاعدة جيدة يذكرها وأذكرها أنقلها لكم. يقول إن جميع صفات العبادات إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان والترجيع ونوعي الإقامة أن تشفع أو أن يعني تفرد، وكما قلنا في أنواع التشهدات في الصلاة وأيضا أنواع الاستفتاحات في الصلاة. قال هذه كلها يأتي بها بهذه مرة وبتلك مرة أخرى، وهذا ما يسمى بسنة التنوع. وفائدة هذا أن يخرج الإنسان من مسألة الرتابة، بل بحيث أنه يتفاعل مع كل مأثور، كل ما جاء عن النبي يطبقه، يطبق هذه الصفة في هذه المرة ويطبق في هذه الصفة. مثل ذلك أيضا التلبية كما سيأتيكم في أنواع صفة التلبية، هل هي لبيك اللهم لبيك أو لبيك حقا حقا أو لبيك تعبدا ورقا أو لبيك وسعديك والخير بي، والأذكار التي وردت على صفات متعددة. يقول شيخ الإسلام تفعل هذه تارة وتلك تارة، وهذا قاعدة جيدة تجمع لك الصفات بحيث أن كل هذا ورد فيفعل أحيانا ويفعل تلك، ولا تترك السنة أو ولا يقال أن هذا معارض لذاك من الأقوال. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخيرة تتعلق في صلاة العيدين، وهي يذكر العلماء رحمه الله أمر وهو التعريف. ما هو التعريف؟ التعريف يقولون أنه في يوم عرفة يخرج الناس غير أصحاب الموقف، يعني غير من كان في مكة أو كان في موقف عرفة ذلك الوقت، يذهبون إلى الجمع ويسألون الله ويدعونه لأن عشية عرفة عشية فاضلة. نقول عشية عرفة عشية فاضلة في حق من كان بالموقف، أما في غيره ممن كان في غير الموقف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء يدل على أن ذلك مشروع. والعبادات والدعاء منها عبادة توقيفية لا بد أن يلتزم بها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم في المحاضرة السابقة قاعدة، وهي أن كل أمر ورد تسببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت أسبابه وانتفت موانعه ووجد شروطه ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالسنة تركه. وبالتالي نقول التعريف الذي يذكره الفقهاء في عشية عرفة في الأمصار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص يدل على مشروعيته فالسنة تركه، ويكون يدعو الإنسان كأي وقت يريد أن يدعو فيه لله عز وجل. هذه المسألة تسمى مسألة التعريف. وقال في الإنصاف من كتب الحنابلة في بيان الراجح من الروايات الخلافية عند الحنابلة قال ولم يرى الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء يعني عدم رؤية ذلك، وأنه منكر وفاعله ضال. إذن لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن ننتهي من هذا وننتقل بعد هذا مستعينين بالله عز وجل إلى باب آخر وهو باب صلاة الكسوف. نبدأ بتعريفها، تعريف الكسوف. الكسوف من حيث اللغة يقال كسفت الشمس وخسف القمر، هذا من حيث اللغة. الأجود في اللغة أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، لكن لو عبر عن أحدهما بالآخر فقال مثلا كسفت القمر أو كسف القمر وخسفت الشمس لا بأس بذلك. فإذا اجتمعت الكلمتان لا بأس أن تقول كسفت الشمس وخسف القمر، وإذا لم تجتمع فلا بأس أن تطلق الخسوف والكسوف على أحد الكوكبين أو على أحد النيرين أي الشمس أو القمر، لا بأس. فلو قلت كسفت الشمس أو خسفت الشمس، انكسف القمر أو خسف القمر، كله جائز من حيث اللغة، وإن كان الأفصح والأجود من حيث اللغة أن تقول كسفت الشمس وخسف القمر. طيب، هذا من حيث الصفة، من حيث التعريف. وأما من حيث الاصطلاح فالمراد بها هو ذهاب، من حيث الاصطلاح ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. ذهاب اصطلاحا، إذا تعريف الكسوف هو ذهاب ضوء القمر أو الشمس أو بعض الضوء. أصل كلمة كسف بمعنى تغير إلى السود، هذه الفائدة. أصل كلمة كسف بمعنى تغير إلى السود، وأصل كلمة خسف أي قل ضوءه، هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. طيب، إذن هذا التعريف، إذن التعريف نقول الكسف تغير الشيء إلى السواد، والخسف هو قلة الضوء، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيمكن لنا أن نقول هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أسباب الكسوف. أسباب الكسوف العلماء يقولون له سببان، سبب شرعي وهو تخويف العباد، تخويف العباد لكي يرجعوا إلى الله عز وجل إذا تركوا أمره وفعلوا نهيه. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، رواه البخاري. وأيضا قال بعض أهل العلم كأن الكسوف والخسوف هو بمنزلة الإنذار لوقوع العقوبة إذا لم يعودوا إلى ربهم. أما السبب الكوني فهو كما قال ابن القيم رحمه الله، فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، جرم الشمس وبين أبصارنا، أي توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا بالأرض. وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس، أي توسط أحدهما بين الآخر، وبالتالي يحجب الرؤية أو يحجب انعكاس الضوء إلى الرائي في الكرة الأرضية، وبالتالي يحصل هولكس. هذا السبب الكوني. أما السبب الشرعي فقد أشرت إليه كما قلت، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن يخوف الله بهما عدادهم، ولهذا كان الرسول يفزع إلى الصلاة إذا رآهما. هذا من حيث التعريف ومن حيث الأسباب. أنتقل بعد هذا إلى حكمها، حكم صلاة الكسوف. حكمها سنة، حكمها سنة، وقد استنبطها العلماء سبب مشروعيتها من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. أما من حيث الأصل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس في عهده لما مات ابنه إبراهيم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. حكمها تسن صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، ما نقل إلا عن قليل من بعض أهل العلم ممن قال بوجوبها على كيفيتها. أما الجمهور فكما قال النووي رحمه الله قال سنة مؤكدة بالإجماع، يعني كأنه يحكي الإجماع على أنها سنة مؤكدة، كأن لم يقل بها أو بوجوبها، يعني بوجوبها من أهل العلم الكبار المعترف بهم في القول بالوجوب. ولهذا قال الحافظ لما نقل عن بعض السلف نقل عن أبي عوانة نقل يعني هل هو ثبت أيضا أو لم يثبت؟ نقول أنه يقول بالوجوب. قال الحافظ: ولم أرى لغيره أنه قال بوجوبها إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها، ما حكي أيضا عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. إذن الراجح أو وهو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وكما قلت حكى ذلك أنها سنة مؤكدة النووي وزعم فيه الإجماع على ذلك. إذن الراجح فيها وفي حكمها وهو الصحيح إن شاء الله أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. أقف على حكم صلاة الكسوف، وبقية مسائل الكسوف إن شاء الله سيكون تفصيله في اللقاء القادم معكم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بما عمل وعلم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.